السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الفيل، وهي مكية بإجماع، وهي 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فيه 5 مسائل. الأولى قوله تعالى: ألم تر، أي ألم تخبر، وقيل ألم تعلم، وقال ابن عباس: ألم تسمع، واللفظ استفهام والمعنى تقرير، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عام، أي ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل، أي قد رأيتم ذلك وعرفتم موضع منتي عليكم، فما لكم لا تؤمنون. وكيف في موضع نصب بفعل ربك، لا بألم ترى من معنى الاستفهام، لا بألم تر كيف من معنى الاستفهام. الثانية قوله وكيف في موضع نصب فعل ربك بفعل ربك، فعل ربك كيف، لا بألم تر كيف من معنى الاستفهام. شو الفرق بينهما؟ في موضع نصب بفعل ربك، فعل ربك كيف بأصحاب الفيل. لا، يقول من معنى الاستفهام، يعني هل العامل فعل ولا ترى؟ لا، هو تقرير المؤلف من موضع نصب بفعل لا بترى. نعم. ما العامل بكيف؟ يعني معمول مقدم على عامله، لأن فاعله عامله فعل، أو معمول لترى. أنا معمول مقدم، مقدم وعامله فعل. وعلى كل حال خوطب النبي عليه الصلاة والسلام بتقرير الرؤية لا باستفهامها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى، وإنما بلغه بالخبر، بل بالخبر المتواتر الذي لا يشك فيه، لأنه ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل، ومنذ نشأ والناس يتحدثون في هذه القصة. فلما نزلت عليه السورة ما كان عنده أي شك وأي تردد، لأن الخبر بلغه بطريق قطعي قطعي. والتعبير عن الخبر القطعي بالرؤية دليل على أن دلالة الخبر القطعي مثل دلالة المشاهد في القطعية، مثل المشاهد في القطعية. الآن لو أن أعمى احتلم وقيل له اغتسل، قال أنا ما اغتسل، ما رأيت الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. نقول كلامك صحيح؟ لا، المدرك بخبر قطعي، ومن ذلك ما يدرك بالحواس، حكمه حكم المشاهد في القطعية. لو أن فئام من الناس من الصالحين جاءوا ليخبروا عن منكر، يخبر شخص يستطيع الإنكار، هل له أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أنا والله ما رأيت شيء؟ لا، خبر هؤلاء صدق، لا سيما إذا وصل إلى حد يفيد العلم حكمه حكم المشاهد في القطعية، فيلزمك الإنكار ولو لم تره. نعم. كيف؟ أي علم يقيني، ثابت بالتواتر يقيني. نعم. الثانية قوله تعالى بأصحاب الفيل، الفيل معروف والجمع أفيال وفيول وفيلة. قال ابن السكيت ولا تقل أفيلة، والأنثى فيلة وصاحبه فيال. قال سيبويه يجوز أن يكون أصل فيل فعلا فكسر من أجل الياء، كما قالوا أبيض وبيض. وقال الأخفش هذا لا يكون في الواحد إنما يكون في الجمع، ورجل فيل الرأي أي ضعيف الرأي، والجمع أفيال، ورجل فال أي ضعيف الرأي مخطئ الفراسة. وقد فال الرأي يفيل فيولة، وفيل رأيه تفييلا أي ضعفه فهو فيل الرأي. الثالثة في قصة أصحاب الفيل، وذلك أن أبرهة بن القليس بصنعاء وهي كنيسة لم ير مثلها في زمانها. قليس، قليس، نعم، تشديد على اللام. بن القليس بصنعاء وهي كنيسة لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرض، وكان نصرانيا، ثم كتب إلى النجاشي إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهٍ حتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من النسأة، فخرج حتى أتى الكنيسة فقعد فيها أي أحدث، ثم خرج فلحق بأرضه، فأخبر بذلك أبرهة فقال من صنع هذا؟ فقيل صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحج إليه العرب بمكة، لما لما سمع قولك أصرف إليها حج العرب غضب فجاء فقعد فيها، أي أنها ليست لذلك بأهل، فغضب عند ذلك أبرهة، يعني قضى حاجته فيها. صح. نعم. فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، وبعث رجلا كان عنده إلى بني كنانة يدعوهم إلى حج تلك الكنيسة، فقالت بنو كنانة، فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل، فزاد أبرهة ذلك غضبا وحنقا، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم سار وخرج معه بالفيل، وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفضعوا به، ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه، فأجابه من أجابه إلى ذلك، ثم عرض له فقاتله، فهزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيرا، فلما أراد قتله قال له ذو نفر أيها الملك لا تقتلني، فإنه عسى أن يكون في أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي. فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق، وكان أبرهة رجلا حليما. ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له، حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم شهران وناهس، ومن تبعه من قبائل العرب. شهران من خثعم أو خثعم من شهران؟ ها؟ ناهس يعني استقلت بالاسم. ناهس الأصل مستقلة، لكن الآن ما زالت موجودة تحت خمس قبائل، لكنها دخلت في شهران. إيه، لكن الآن شهران قسيم لناهس مثل الأوس والخزرج، هذا الأصل، وكلهم يرجعون إلى خثعم. الآن دخلت في شهران. ها؟ ناهس دخلت في شهران. ناهس دخلت في شهران. إيه. يعني شلون دخلت فيها؟ حلف ولا؟ ها؟ إيه. وين الشهران الثاني؟ ها؟ ما جاء؟ شو؟ إيه، لأن اللي بحث الموضوع يوم طالب عندنا وفي كتاب الحدود يوم الخثعمية، قصة الخثعمية، وقال أن شهران من خثعم كذا، حصل في كلام، فهم موجود الآن لأنه كلام كثير وأحضر فيه مراجع وأشياء. ها؟ إيه. والآن في قبيلة مستقلة تحمل اسم خثعم الآن، لكن يعني تعتبر جزء من خثعم الأصل. إيه. فيه خثعم فرع. الآن. إيه. فرع يسمى الخثعم، وليس من شهران ولا من ناهس. استقلوا بالاسم. يعني مثل شيبان. الآن الموجودين الشيابين ما هم مثل من الشيابين اللي منهم الإمام أحمد، لأن الشيابين هؤلاء فرع من عتيبة، وعتيبة من هوازن. ها؟ شو؟ أي نعم. شو؟ شلون؟ من قبائل. على الأسماء ما في شك ما يصير بينهم تعارض. الأسماء أقول الأسماء تتشابه وتتعدد، وقد يتفرع الاسم إلى فروع كثيرة ويستقل. ها؟ شهراني. إيه. شهري غير. إيه، وش الفرق بينهن؟ ها؟ إيه، يقول فيها ألف ونون، فيها زيادة مبنى فتدل على زيادة المعنى. هذه قبيلة وهذه قبيلة مستقلة، قبيلة وتلك قبيلة مستقلة. نعم. لا لا لا، ما هو من هوازن. لا، من بكر بن وائل. نعم. حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب، فقاتله فهزمه أبرهة، وأخذ له نفيل أسيرا فأتي به. فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم شهران وناهس، بالسمع والطاعة، فخلى سبيله وخرج به معه يدله، حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف، فقالوا له: أيها الملك، إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد، يعنون اللات، إنما تريد البيت الذي بمكة، نحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنهم وبعثوا معه أبا رغال حتى أنزله المغمس، فلما أنزله به مات أبو رغال هناك، فرجمت قبره العرب، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس. وفيه يقول الشاعر: وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبر أبي رغال. قبر أبي رغال. هم يفتحونها بس عندنا ما أدري إيش كاسر. ها؟ مغمس. مغمس بالفتح. عندهم إيه، لكن عندنا هنا لا، مضبوط عندي مغمس. وقال: موضع قرب مكة في طريق الطائف. ومعروف على كل حال الموضع، وهم يفتحونها. الميم مش عليها مغمس. اسم مفعول، يعني ما هو باسم فاعل، اسم مغمس. على كل حال هو المشهور الفتح. من ما يتعلق بالموضوع السابق، هذيل يقال الواحد منهم هذلي، ومنهم طائفة كبيرة يقول ننتسب إلى هذيل، ومع ذلك هم مطران، ينتمون إلى مطير، عوائل الهذلي يسمون الهذلي عندنا، متفرقين في أنحاء الجزيرة، هم في واقعهم مطران، وهم يزعمون أنهم من هذيل القبيلة الكبيرة المعروفة. ما أدري شو وجه الاتفاق والاختلاف بينهم. ها؟ لا، هم يقولون من هذيل، ومنهم من يعتني بديوان الهذليين وأشعار الهذليين، وعلى أنهم من هذيل، وهم في حقيقة أمرهم ويعترفون بهذا أنهم مطران. ما أدري شو اللي دخلهم بالمطران وهذيل أقدم. ها؟ لا، هذا واحدهم هذلي، يعني من هذيل على كلامه. ها؟ ممكن. شو تقول أنت؟ ما أدري والله. شو؟ إيه. إيه، بس الاسم جديد، ما هو قديم، ما تجد له ذكر في كتب الأنساب إلا الحديثة. نعم. هذا انتصار لمبدأ، والانتصار لمبدأ للمبادئ يفوق الأخلاق والجبلات. قد يكون الإنسان من أحلم الناس ويغضب. لما النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت حرمات الله غضب، وكل مسلم عنده غيرة، وإن كان في الأصل حليم، لكن هذا غيرته على معبوده، صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما نزل أبرهة بالمغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود،

قال أنت وذاك، فرد عليه إبله، وانصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشعاب تخوفا عليهم معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك، إن يدخل البلد الحرام فأمر ما بدا لك. يقول: أي شيء ما بدا لك؟ لم تكن تفعله بنا. والحلال جمع حل، والمحال القوة. وقيل إن عبد المطلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة قال: يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك، إنهم لن يقهروا قواك. وقال عكرمة بن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي: لهم أخزي الأسود ابن مقصود الآخذ الهجمة فيها التقليد من حراء وثبير فالبيد. بين حراء بين حراء وثبير فالبيد يحبسها وهي أولاة التطريد، فضمها إلى طماطم سود قد أجمعوا ألا يكون معبود، ويهدم البيت الحرام المعمود والمروتين والمشاعر السود، اغفره يا ربي وأنت محمود. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة، ثم انطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال، فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله وعبأ جيشه، وكان اسم الفيل محمودا، وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجه الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل، ثم أخذ بأذنه فقال له: أبرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى، فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فيزغوا. الطبرزين، يقول الطبر محركها الفأس. الطوار استعملها. ها؟ لا، مستعملة. الطبر محركة الفأس من السلاح. والطبرزين آلة من السلاح تشبه الطبر، وقيل هو الطبر بعينه. نعم. فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه. أمثال الحمص والعدس لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي جاءوا منها، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ وقال أيضا: الأشرم هو أبرهة. نعم. وقال أيضا: حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقي علينا تلقى وخفت حجارة تلقى علينا فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل سهل. وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة، كلما سقطت منه أنملة أتبعتها منه مدة مدة تمث فيها قيح تمث قيحا ودما، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وقال الكلبي ومقاتل ابن سليمان: جرت السنة الإلهية أنه لا يقصد البيت إلا يقصد من يقصد. نعم. كل من جاء اللي يريد البيت أو أهل البيت بسوء يقسم. نعم. أيوه. هذا متواتر. يعني التفاصيل واللي حصل هي الله أعلم، لكن القصة أصلها في القرآن. نعم. وقال الكلبي ومقاتل ابن سليمان: يزيد أحدهما وينقص. سبب الفيل ما روي أن فتية من قريش خرجوا تجارا إلى أرض النجاشي، فنزلوا على ساحل البحر إلى بيعة للنصارى تسميها النصارى الهيكل، فأوقدوا نارا لطعامهم وتركوها وارتحلوا، فهبت ريح عاصف على النار فأضرمت البيعة نارا فاحترقت. فأتى الصريخ إلى النجاشي فأخبره، فاستشاض غضبا. فأتاه أبرهة ابن الصباح وحجر ابن شرحبيل وأبو يكسوم الكنديون، وضمنوا له إحراق الكعبة وسبي مكة. وكان النجاشي هو الملك، وأبرهة صاحب الجيش، وأبو يكسوم نديم الملك وقيل وزير، وحجر بن شرحبيل من قواده. وقال مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهة بن الصياح صباح ابن الصباح. فساروا ومعهم الفيل، قال الأكثرون هو فيل واحد، وقال الضحاك هي ثمانية فيلة. ونزلوا بذي المجاز واستاقوا سرح مكة، وفيها إبل عبد المطلب. وأتى الراعي نذيرا فصعد الصفا فصاح وصباحا، ثم أخبر الناس بمجيء الجيش والفيل. فخرج عبد المطلب وتوجه إلى أبرهة وسأله في إبله، واختلف في النجاشي هل كان معهم، فقال قوم كان معهم، وقال الأكثرون لم يكن معهم. ونظر أهل مكة بالطير قد أقبلت من ناحية البحر، فقال عبد المطلب: إن هذه الطير غريب إن هذه الطير غريبة بأرضنا، وما هي بنجدية ولا تهامية ولا حجازية، وإنها أشباه اليعاسيب، وكان في مناقيرها وأرجلها حجارة، فلما أطلت على القوم ألقتها عليهم حتى هلكوا. قال عطاء بن أبي رباح: جاءت الطير عشية فباتت، ثم صبحتهم بالغداة فرمتهم. وقال الكلبي: في مناقيرها حصن كحصى الخذف، أمام كل فرقة طائر يقودها، أحمر المنقار، أسود الرأس، طويل العنق. فلما جاءت عسكر القوم وتوافت، أهالت ما في مناقيرها على من تحتها، مكتوب على كل حجر اسم صاحبه المقتول به، وقيل كان على كل حجر مكتوب: من أطاع الله نجا ومن عصاه غوى. ثم انصاعت راجعة من حيث جاءت. وقال العوفي: سألت عنها أبا سعيد الخدري فقال: حمام مكة منها. وقيل كان يقع الحجر على بيضة أحدهم فيخرقها ويقع في دماغه ويخرق الفيل والدابة. البيضة اللي ما يلبسه على رأسه، بيضة اسم المغفر، يلبسها المقاتل على رأسه هذا الحجر، وبقدر البندق والحمص يخرق هذه البيضة، والغالب أنها من حديد. يعني استمرت، يقولون الحمام الحرم منها، سمعت مربنا، والله أعلم، أنا والله ما شفت هنا، لكن على كلامهم من حمام الحرم، حمام مكة منها. نعم. ويخرق الفيل والدابة، ويغيب الحجر في الأرض من شدة وقعه، وكان أصحاب الفيل 60,000، لم يرجع منهم أحد إلا أميرهم، رجع ومعه شرذمة لطيفة، فلما أخبروا بما رأوا هلكوا. وقال الواقدي: أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبرهة هو الأشرم، سمي بذلك لأنه تفاتن مع أرياط حتى تزاحفا، ثم اتفقا على أن يلتقيا بشخصيهما، فمن غلب فله الأمر. فتبارزا، يعني حصلت بينهم فتنة بسبب اختلاف في الرأي والجدال، تطورت إلى أن صارت إلى ما صار. نعم. فتبارزا، وكان أرياط جسيما عظيما في يده حربة، وأبرهة قصيرا حادرا حليما ذا دين في النصرانية، ومع أبرهة وزير له يقال له عتودة. فلما دنوا ضرب أرياط بحربته رأس أبرهة فوقعت على جبينه، فشرمت عينه وأنفه وجبينه وشفته، فلذلك سمي الأشرم. وحمل عتودة على أرياط فقتله، فاجتمعت الحبشة لأبرهة، فغضب النجاشي وحلف ليجزن أناصية أبرهة ويطأن بلاده، فجز أبرهة ناصيته وملأ مزودا من تراب أرضه، وبعث بهما إلى النجاشي وقال: إنما كان عبدك وأنا عبدك، وأنا أقوم بأمر الحبشة، وقد جززت ناصيتي وبعثت إليك بتراب أرضي لتطأه وتبر في يمينك. فرضي عنه النجاشي. ثم بنى أبرهة كنيسة بصنعاء ليصرف إليها حج العرب على ما تقدم. الرابعة قال مقاتل: كان عام الفيل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وقال الكلبي وعبيد بن عمير: كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، والصحيح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولدت عام الفيل. وهذا المعروف في السير أن مولده عليه الصلاة والسلام كان عام الفيل. نعم. وروي عنه أنه قال: يوم الفيل. حكاه الماوردي في التفسير له، وقال في كتاب أعلام النبوة: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلام النبوة الماوردي معروف. نعم. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وكان بعد الفيل 50 يوما، ووافق من شهور الروم 20 من أسباط، في السنة 12 من ملك هرمز بن أنوشروان. قال: وحكى أبو جعفر الطبري أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان لاثنتين 40 سنة من ملك أنوشروان. وقد قيل إنه عليه السلام حملت به أمه آمنة في يوم عاشوراء من المحرم، وولد يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر رمضان، فكانت مدة حمله 8 أشهر كاملا، 8 أشهر كملا ويومين من التاسع. وقيل إنه ولد يوم عاشوراء من شهر المحرم. حكاه ابن شاهين وأبو حفص في فضائل يوم عاشوراء له. قال ابن العربي: قال ابن وهب عن مالك: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقال قيس بن مخرمة: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقد روى الناس عن مالك أنه قال: من مروءة الرجل ألا يخبر بسنه، لأنه إن كان صغيرا استحقروه، وإن كان كبيرا استهرموه. وهذا قول ضعيف، لأن مالكا لا يخبر بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتم سنه، وهو من أعظم العلماء قدوة به، فلا بأس أن يخبر الرجل بسنه كان كبيرا أو صغيرا. هذا إذا لم ترتفع منزلته عن التكذيب، أما إذا كانت منزلته بين الناس أو بين من يسمعه لا ترتفع عن التكذيب، بحيث لو أخبر بسنه الصحيح كذبوه ثم قالوا أنت أكبر أو أصغر، هذا معروف عند الناس ولا مصلحة تترتب على الإخبار، فلا داعي لهذا الإخبار. نعم. وقال عبد الملك بن مروان لعتاب بن أسيد: أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه. ولد معروف عن العباس بن عبد المطلب لو سئل أيكم أكبر قال: هو أكبر مني وأنا أسن منه، يعني أكبر مني قدرا وأنا أكبر منه سنا. نعم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وأنا أدركت سائسه وقائده أعميين مقعدين يستطعمان الناس. وقيل لبعض القضاة: كم سنك؟ قال: سن عتاب بن أسيد حين ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان سنه يومئذ دون 20. يرد الخبر السابق. ها؟ إيه ما في شك. إيه لا المعروف، المعروف أن الكلام للعباس بن عبد المطلب. اسمه؟ قباس. ومع ذلك المشهور أنه العباس، أما عتاب بن أسيد فلا يرد. لأكثر من واحد، احتمال أن تقع لأكثر من واحد، هذا سمع العباس هو من أسنانه وقال مثله، شو اللي يمنع؟ وما زالت تقال الآن، إذا سئلت عن شخص هو في سنك أو أصغر منك وأنت أعظم منه منزل أو هو أكبر منك منزلة، تقول مثل هذا الكلام، ما في شيء. من قبل ما قال أبو عبد الله اسأله أين أكبر أنا وياه، اسأله مو بقايل أبو عبد الله. إيه ما يطيعك. نعم. الخامسة، قال علماؤنا يمكن بقاءه حكمة حتى يخبر من وراء بما حصل. نعم. قال علماؤنا كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قبله وقبل التحدي، لأنها كانت توكيدا لأمره وتمهيدا لشأنه. إرهاص لبعثته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولما تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة، كان بمكة عدد كثير ممن شهد تلك الوقعة، ولهذا قال: ألم تر ولم يكن بمكة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها مع حداثة سنها: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يستطعمان الناس. وقال أبو صالح: رأيت في بيت أم هاني بنت أبي طالب نحوا من قفيزين من تلك الحجارة سودا مخططة بحمرة. قوله تعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في إبطال وتضييع. أبو هاني بادان مولى أمها، أبو صالح مولى أم هاني، هذا ضعيف، ضعفه شديد، فهذا الخبر منكر. قفيزين من تلك الحجارة. نعم. ما يلزم أن يكونوا قتلوا، قد يكون الله جل وعلا أبقاهم عبرة وعظة للناس وليخبرهم من وراءهم، ما يلزم. نعم. أي في إبطال وتضييع. لو بقوا منعمين مكرمين صحيح، لكن أعميين يتكففان الناس زيادة عذاب. نعم. لأنهم أرادوا أن يكيدوا قريشا بالقتل والسبي والبيت بالتخريب والهدم. فحكي عن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبد الله على فرس له ينظر ما لقوا من تلك الطير، فإذا القوم متشدخين جميعا، فرجع يركض فرسه كاشفا عن فخذه، فلما رأى ذلك أبوه قال: إن ابني هذا أفرس العرب، وما كشف عن فخذه إلا بشيرا أو نذيرا. فلما دنا من ناديهم بحيث يسمعهم الصوت قالوا: ما وراءك؟ قال: هلكوا جميعا. فخرج عبد المطلب وأصحابه فأخذوا أموالهم، وكانت أموال بني عبد المطلب منها، وبها تكاملت رياسة عبد المطلب لأنه احتمل ما شاء من صفراء وبيضاء، يعني من ذهب وفضة. نعم. ثم خرج أهل مكة بعده ونهبوا، وقيل إن عبد المطلب حفر حفرتين فملأهما من الذهب والجوهر، ثم قال لأبي مسعود الثقفي وكان خليلا لعبد المطلب: اختر أيهما شئت. ثم أصاب الناس من أموالهم حتى ضاقوا ذرعا، فقال عبد المطلب عند ذلك: أنت منعت الحبش والأفيال، وقد رعوا بمكة الأجبال، وقد خشينا منهم القتال، وكل أمر لهم معضالا، شكرا وحمدا لك ذا الجلال. قال ابن إسحاق: ولما رد الله الحبشة عن مكة عظمت العرب قريشا، وقالوا هم أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم. وقال عبد الله بن عمرو ابن مخزوم في قصة أصحاب الفيل: أنت الجليل ربنا لم تدنسي، أنت حبست الفيل بالمغمس من بعد ما هم بشر مبلس حبسته في هيئة المكركس، وما لهم من فرج ومنفس. والمكركس المنكوس المطروح، مثل المنكس. نعم. قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. قال سعيد بن جبير: كانت طيرا من السماء لم يرى قبلها ولا بعدها مثلها. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها طير بين السماء والأرض تعشش وتفرخ. واضح. ايش قال عنه؟ نعم. من الشيء تعشش بين السماء والأرض تفرق. لا لا سمع صح. نعم. وعن ابن عباس: كانت لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة: كانت طيرا خضرا خرجت من البحر، لها رؤوس كرؤوس السباع، ولم تر قبل ذلك ولا بعده. وقالت عائشة رضي الله عنها: هي أشبه شيء بالخطاطيف. وقيل: بل كانت أشباه الوطاويط حمراء وسوداء. وعن سعيد بن جبير أيضا: هي طير خضر لها مناقير صفر. وقيل: كانت بيضاء. وقال محمد بن كعب: هي طير سود بحرية في مناقيرها وأظهارها الحجارة. وقيل: إنها العنقاء المغرب التي تضرب بها الأمثال. قال عكرمة: شو المغرب؟ يقول: هي التي أغربت في البلاد فنأت ولم تحس ولم ترى. العنقاء يقولون العنقاء هي رابع المستحيلات. نعم. وقال عكرمة: أبابيل أي مجتمعة، وقيل متتابعة، بعضها في إثر بعض. قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل: مختلفة متفرقة، تجيء من كل ناحية، منها هنا وها هنا. قاله ابن مسعود وابن زيد والأخفش. قال النحاس: وهذه الأقوال متفقة، وحقيقة المعنى أنها جماعات عظام، يقال فلان يؤبل على فلان أي يعظم عليه ويكثر، وهو مشتق من الإبل. واختلف في واحد أبابيل فقال الجوهري قال الأخفش يقال جاءت إبلك أبابيل أي فرقا وطير أبابيل. قال وهذا يجيء في معنى التكثير وهو من الجمع الذي لا واحد له. وقال بعضهم واحده إبول مثل الإبل جمع لا واحد له. واحده إبول مثل عجول عجول مثل عجول. وقال بعضهم وهو المبرد إبيل مثل سكين. قال ولم أجد العرب تعرف له واحدا في غير الصحاح. وقيل في واحده إبال. وقال رؤبة بن العجاج في الجمع ولعب الطير بهم أبابيل فصيروا مثل كعصف مأكول. وقال الأعشى طريق وجبار رواء أصوله عليه أبابيل من الطير تنعب. وقال آخر كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل. وقال آخر تراهم إلى الداعي صراعا كأنهم أبابيل. جرد يعني مجرد خيل مجردة من راكبيها. خيل مجردة من راكبيها مثل الآن اللي يسوونه الآن طائرات بغير قائد. هذه جرد. اللهم استعان. نعم شلون كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل يعني ما معها جرد خيل لا رجالة فيها يعني ما عليها ركاب. بكثرتها يكون لها أصوات وهكذا وتخيف لأنه إذا كان فوقها قائد إذا خشي من شيء رجع هرب. نعم. وقال آخر تراهم إلى الداعي صراعا كأنهم أبابيل طير تحت دجن مسخن. قال الفراء لا واحد له من لفظه. وزعم الرؤاسي وكان ثقة أنه سمع في واحدها إبالة مشددة. وحكى الفراء إبالة مخففة. قال سمعت بعض العرب يقول ضغث على إبالة يريد خصبا على خصب. قال ولو قال قائل إيبال كان صوابا مثل دينار ودنانير. وقال إسحاق بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل الأبابيل مأخوذ من الإبل المؤبلة وهي الأقاطيع. يعني يقال ذلك لكثرتها مثل ألوف مؤلفة. إبل مؤبلة مثل ألوف مؤلفة. متى يقال ألوف مؤلفة؟ لكثرتها. نعم. قوله تعالى ترميهم بحجارة من سجيل في الصحاح حجارة من سجيل. قالوا حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم لقوله تعالى لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة. وقال عبد الرحمن بن أبزاء من سجيل من السماء وهي الحجارة التي نزلت على قوم لوط. وقيل من الجحيم وهي سجين ثم أبدلت اللام نونا كما قالوا في أصيلان أصيلال. قال ابن مقبل ضربا تواصت به الأبطال سجينا وإنما هو سجيلا. وقال الزجاج من سجيل أي مما كتب عليهم أن يعذبوا به مشتق من السجل. وقد مضى القول في سجيل في هود مستوفى. قال عكرمة إيران العام الماضي كشفت عن صواريخ عابرة للقارات، وقرأ الناس ما كتب عليها في وسائل الإعلام، كاتبين عليها سجيل بالحروف العربية. ها؟ شو؟ إن شاء الله تكون، هذا ما هذا اللي نرجوه، لكن إن كفانا الله شر ذنوبنا فإن ما علينا. نعم. قال عكرمة: كانت ترميهم بحجارة معها، فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري، لم يرى قبل ذلك اليوم، وكان الحجر كالحمصة وفوق العدسة. وقال ابن عباس: كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده، فكان ذلك أول الجدري. وقراءة العامة ترميهم بالتاء لتأنيث جماعة الطير، وقرأ الأعرج وطلحة يرميهم بالياء، أي يرميهم الله، دليله قوله تعالى: ولكن الله رمى. ويجوز أن يكون راجعا إلى الطير لخلوها من علامات التأنيث، ولأن تأنيثها غير حقيقي. لكن إذا عاد الضمير إلى مؤنث ولو كان غير حقيقي وجب التأنيث، وجب تأنيث الفعل. نعم. قوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول، أي جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل. شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه، روي معناه عن ابن زيد وغيره، وقد مضى القول في العصف في سورة الرحمن. ومما يدل على أنه ورق الزرع قول علقمة: تسقي مذانب قد مالت عصيفتها، حدورها من أتي الماء مطموم. وقال رؤبة بن العجاج: ومسهم ما مس أصحاب الفيل، ترميهم حجارة من سجيل، ولعب الطير بهم أبابيل، فصيروا مثل كعصف مأكول. العصف جمع واحدته عصفة وعصافة وعصيفة، وأدخل الكاف في كعصف للتشبيه مع مثل، نحو قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ومعنى مأكول: مأكول حبه، كما يقال فلان حسن، أي حسن وجهه. وقال ابن عباس: فجعله مأكول حبه، ما يبقى إلا القشور التي تقع في مهب الرياح فتذروها وتطيرها. نعم. وقال ابن عباس: فجعلهم كعصف مأكول، أن المراد به قشر البر، يعني الغلاف الذي تكون فيه حبة القمح. ويروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخرج كل ما في جوفه، فيبقى كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. وقال ابن مسعود: لما رمت الطير بالحجارة بعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادتها شدة، فكانت لا تقع على أحد إلا هلك. ولم يسلم منهم إلا رجل من كندة، فقال: فإنك لو رأيت ولم تريه لدى جنب المغمس ما لقينا، خشيت الله إذ قد بث طيرا وظل سحابة مرت علينا، وباتت كلها تدعو بحق كأن لها على الحبشان دينا. ويروى أنها لم تصبهم كلهم، لكنها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقدم أن أميرهم رجع وشرذمة لطيفة معه، فلما أخبروا بما رأوا هلكوا، فالله أعلم. وقال ابن إسحاق: لما رد الله الحبشة عن مكة عظمت العرب قريشا وقالوا أهل الله، قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم، فكان ذلك نعمة من الله عليهم. اللهم صل وسلم على عبدك.